بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان، في تتمة كلامه على المقام الثاني في الجواب على سبيل الإجمال: ثامنا، وتستهدف هدم قاعدة الإسلام وأصله الولاء والبراء والحب والبغض في الله، فترمي هذه النظرية الماكرة إلى كسر حاجز براءة المسلمين من الكافرين ومفاصلتهم والتدين بإعلان بغضهم وعداوتهم والبعد عن موالاتهم وتوليهم وموادتهم وصداقتهم. تاسعا، وتستهدف صياغة الفكر بروح العداء للدين في ثوب وحدة الأديان وتفسيخ العالم الإسلامي من ديانته وعزل شريعته في القرآن والسنة عن الحياة، حينئذ يسهل تسريحه في مجاهر الفكر والأخلاقيات الهدامة مفرغا من كل مقوماته، فلا يترشح لقيادة أو سيادة، وجعل المسلم في محطة التلقي لما يملى عليه من أعدائه وأعداء دينه، وحينئذ يصلون إلى خسة الغاية، القفز إلى السلطة العالمية بلا مقاوم. عاشرا، وتستهدف إسقاط جوهر الإسلام واستعلائه وظهوره وتميزه بجعل دين الإسلام المحكم المحفوظ من التحريف والتبديل في مرتبة متساوية مع غيره من كل دين محرف منسوخ، بل مع العقائد الوثنية الأخرى. الحادي عشر، وترميل تمهيد السبيل للتبشير بالتنصير والتقديم لذلك بكسر الحواجز لدى المسلمين وإخماد توقعات المقاومة من المسلمين لسبق تعبئتهم بالاسترخاء والتبلد. الثاني عشر، ثم غاية الغايات، بسط جناح الكفرة من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم على العالم بأسره والتهامه، وعلى العالم الإسلامي بخاصة، وعلى الشرق الأوسط بوجه خاص، وعلى قلب العالم الإسلامي وعاصمته الجزيرة العربية بوجه أخص، في أقوى مخطط تتكالب فيه أمم الكفر وتتحرك من خلاله لغزو شامل ضد الإسلام والمسلمين بشتى أنواع النفوذ الفكري والثقافي والاقتصادي والسياسي، وإقامة سوق مشترك لا تحكمه شريعة الإسلام ولا سمع فيه ولا طاعة لخلق فاضل ولا فضيلة ولا كسب حلال، فيفشو الربا وتنتشر المفسدات وتدجن الضمائر والعقول وتشتد القوى الخبيثة ضد أي فطرة سليمة وشريعة مستقيمة. وما مؤتمر السكان والتنمية المعقود بالقاهرة والمؤتمر العالمي للمرأة المعقود في بكين إلا طروحات لإنفاذ هذه الغايات البهيمية. هذا وهو نشر في الاقتصاد نشر الربا، وفي الأخلاق نشر الزنا والفواحش، فهذا هو غاية هؤلاء الكفرة من قضية وحدة الأديان. نعم، لأن الإسلام يقاوم هذا كله، يقاوم المنكرات التي من أعظمها الربا والزنا. نعم. هذا بعض ما تستهدفه هذه النظرية الآثمة، وإن من شدة الابتلاء أن يستقبل نزر من المسلمين ولفيف من المنتسبين إلى الإسلام هذه النظرية ويركض وراءها إلى ما يعقد لها من مؤتمرات ونحوها، وتعلو أصواتهم بها مسابقين هؤلاء الكفرة إلى دعوتهم الفاجرة وخطتهم الماكرة، حتى فاه بعض المنتسبين إلى الإسلام بفكرة الآثمة إصدار كتاب يجمع بين دفتيه القرآن الكريم والتوراة والإنجيل. وإنا لنتلو قول الله تعالى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ومن المعلوم أن باب التأويل والاجتهاد باب واسع قد يؤول بصاحبه إلى اعتقاد الحلال حراما والحرام والحرام حلالا، هذا إذا كان في أصله سائغا، فكيف إذا كان غير سائغ؟ بل هو اجتهاد آثم لمصادمة أصول الدين المعلومة منه بالضرورة. وعلى كلا الحالين فلا يجوز ترك بيان السنة والهدى، ويجب رد الاجتهادات والتأويلات الخاطئة فضلا عن الفاسدة أصلا، بل يجب البيان لحفظ هذا الدين وكف العدوان عليه. وهذا من إعطاء الإسلام حقه والوفاء بموجب العلم والإيمان. إن هذه الدعوة بجذورها وشعاراتها ومفرداتها هي من أشد ما ابتلي به المسلمون في عصرنا هذا، وهي أكفر آحاد نظرية الخلط بين الإسلام والكفر والحق والباطل والهدى والضلالة والمعروف والمنكر والسنة والبدعة والطاعة والمعصية. وهذه الدعوة الآثمة والمكيدة المهولة قد اجتمعت فيها بلايا التحريف والانتحال وفاسد التأويل. وإن هذه الأمة المرحومة أمة الإسلام لن تجتمع على ضلالة، ولا يزال فيها بحمد الله طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة من أهل العلم والقرآن والهدى والبيان، تنفي عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكان حقا علينا وعلى جميع المسلمين التعليم والبيان والنصح والإرشاد وصد العاديات عن دين الإسلام، ومن حذر فقد بشر. هذا جواب على سبيل الإجمال يطوق هذه النظرية الخطرة ويكشف مخططاتها القريبة والبعيدة في الهدم والتدمير وقفزهم إلى السلطة بلا مقاوم. وخلاصته أن دعوة المسلم إلى توحيد دين الإسلام مع غيره من الشرائع والأديان الدائرة بين التحريف والنسخ بشريعة الإسلام ردة ظاهرة وكفر صريح لما تعلنه من نقض جريء للإسلام أصلا وفرعا واعتقادا وعملا. وهذا إجماع لا يجوز أن يكون محل خلاف بين أهل الإسلام، وإنها دخول معركة جديدة مع عباد الصليب ومع أشد الناس عداوة للذين آمنوا، فالأمر جد وما هو بالهزل. والآن أقيم الأدلة مفصلة على هذه الخلاصة الحكمية، لأن النفوس تطمع بإقامة الدليل وإظهار البراهين وتوضيح الحجة للسالكين، فإلى البيان مفصلا حتى لا تخفى الحال على مسلم يقرأ القرآن، ولتنقذه من التيه في ضباب الشعارات الكاذبة ونقول لكل مسلم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ حسن. المقام الثالث. حسبك. أحسن إليك. رحمه الله. لا شك أنها قضية خطيرة عظيمة تستحق الكشف والبيان والفضح لدعاتها ومبتدئ ومخترعيها، وهذه قد يعني داخلة في ما بينه السلف من النواقض، نواقض الإسلام، منها تصحيح دين اليهود والنصارى، فمن يصحح يقول إنهم على دين يعني معتبر وله حرمة وأنه يوصل سالكيه إلى الله، هذا يصير مرتدا، فهذا من نواقض الإسلام، كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في النواقض العشرة والثمانية. نعم يا محمد.